أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. حديثنا حول صلاحيات الولي الفقيه، وقلنا أنه بعد أن نسلم بأن الولاية مطلقة، فهناك عدة طرق لمعرفة الصلاحيات التي يتمتع بها الولي الفقيه في إدارة شؤون الأمة الإسلامية. هذه الصلاحيات ننتزعها من عدة أمور. كما ذكرنا سابقا أن صلاحيات الولي الفقيه لا يمكن أن نخترعها اختراعا، وهي ليست كصلاحيات أي حاكم أعطيت له الحكومة بالشكل الوضعي البشري، لأننا لابد أن ننتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الولي الفقيه ولايته على الأمة هي من ولاية الله جل وعلا، لأن ولاية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ممتدة عن ولاية الله جل وعلا على الخلق، فهو حجة الله على الخلق. وكذلك أهل البيت والأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولايتهم على الناس بما لله من ولاية على الخلق، يعني مشروعية الولاية هي مشروعية إلهية وليست بشرية. فلا يمكن أن نتصور أن المسألة في الولاية هي مسألة انتخاب بهذا المعنى البشري، أو هي مسألة استحسان، هذا أفضل من ذاك، هذا أحسن من ذاك، لمجرد أمور بشرية ونظرات بشرية ومحسنات بشرية. الولاية للولي الفقيه باعتبار أنها مستفادة من النص المعصوم، فهي في النتيجة ولاية معطاة للفقيه من قبل الله جل وعلا، فهو معين على الأمة بنص معصومي، وذلك يعني أن هذا النص هو حكم واقعي من قبل الله جل وعلا. هذا المطلوب الإلهي، أن ينصب الفقيه وليا على الأمة. الآن نحن مثلا نختلف في تشخيص من يكون هو الولي، يعني الانتخاب في الحقيقة والواقع ليس انتخابا لمقام الولاية، لابد أن ننتبه جيدا إلى هذا الفرق الموجود في أن ننتخب حاكما بمواصفات بشرية وأن ننتخب وليا لأمور المسلمين ولايته ممتدة من ولاية رسول الله على الخلق. الفرق هو ماذا؟ أن في ولاية أي حاكم على الناس عندما ننتخبه فنحن ننتخب مقام القيادة له، احنا ننصب هذا الإنسان قائدا، نحن نعطيه زمام القيادة، صحيح؟ فكأنما هو لم يكن من قبل قائدا، وانتخابنا له يعينه علينا، فنحن نعطيه بالانتخاب مقام الولاية، مقام القيادة. لكن عندما يكون هناك نص معصوم على أن الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يستحق هذا المقام، فإذا مقام الولاية محفوظ له من قبل الله جل وعلا وليس من قبل البشر. لكن الانتخاب هو حول مسألة أخرى غير مسألة أصل الولاية الفقيه، وإنما الانتخاب يحدد لنا تمتع هذا الإنسان بالصفات التي تتطلبها ولاية الفقيه أو لا. هل هو واجد للشرائط الشرعية التي يعني تؤهله أن يتسلم هذه القيادة من الله أو غير مؤهل لذلك؟ فانتخابنا يكشف عن المؤهل. يعني أصل الولاية موجودة للفقيه، لكن انتخابنا يكشف لنا من هو الرجل الذي هو أهل لأن يستلم هذا المقام الثابت من قبل الله جل وعلا. وهذا الفرق لا بد أن ننتبه إليه، لأن احنا تارة نقول والله ما هي ميزة ولاية الفقيه، والحال أن مجموعة من الخبراء ينتخبهم الناس، ها، ثم هؤلاء ينتخبون الولي الفقيه. ففي الحقيقة المسألة هي كسائر الحكومات التي تحمل دساتير أو تنطلق من خلال دستور بشري. لا، الله نصب الولي الفقيه بالنص المعصومي، لكن نصبه لا بعينه. يعني ليس السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه هو المنصوب باسمه من قبل الله على هذا المنصب، لهذا المنصب، ولكن هناك مؤهلات وصفات الله سبحانه وتعالى اشترطها حتى يعطي مقام الولاية لإنسان معين. فإحنا بالبحث والتنقيب والدراسة وإدارة أهل الخبرة نستطيع أن نكتشف أن الإمام رضوان الله تعالى عليه يتمتع بالصفات التي تؤهله لاستلام هذا المنصب الإلهي أو لا. شوف الفرق. لكن المسألة في البحث عن مثلا حاكم معين من قبل البشر، لا، المسألة ليست كذلك. المسألة أصلا ربما يصل إلى الحكم إنسان بعيد كل البعد، بعيد كل البعد عن المواصفات القيادية اللائقة، لمحسوبيات معينة، لكون صاحب رؤوس أموال ضخمة، لكون على رأس حزب قوي سياسيا وإلى آخره. فهذا أولا. فلذلك احنا نحتاج أن نبحث عن الصلاحيات التي يتمتع بها الولي الفقيه من وين؟ مو من اختراع البشر، وإنما من نقاط معينة هي في الحقيقة والواقع يعني مجموعة نقاط مخبوءة في تاريخ الإسلام، في روايات أهل البيت، في قرائن معينة، في أحكام العاقل وإلى آخره. فلنأخذ يعني لمحة خاطفة على الطرق لمعرفة صلاحيات الولي الفقيه. أما الطريق الأول، الطريق الأول الذي يمكن من خلاله أن نعرف صلاحيات الولي الفقيه هو البحث التاريخي فيما قام به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام وما تحملاه من مسؤوليات على مستوى الحكم والإدارة. لأننا قلنا ولاية الفقيه المطلقة تعني أن ما لرسول الله من ولاية على الأمة هو للفقيه، وما لأمير المؤمنين من ولاية على الأمة هو لمن؟ للفقيه، من جهة كونهم ماذا؟ سلام الله عليهم، حكاما لا معصومين، كما أكدنا ذلك في البحوث الماضية. خب، إذا ثبت من ناحية تاريخية أن رسول الله مارس الولاية في هذا الشأن على الأمة، فهو وليهم على الدماء، وليهم على الأموال، مارس ولايته على الأنفس، مارس ولايته على كل الأرض، فهو ينصب مثلا الولاة على سائر البلاد. ها؟ هذا والي الكوفة، هذا والي مثلا البصرة، ذاك والي المدينة إلى آخره. هذه الممارسة نستطيع من خلالها أن ننتزع شنو؟ صلاحيات الولي الفقيه، لأن ولاية ممتدة عن ولاية النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين باعتبارهما ماذا؟ يعني حاكمان شرعيان إسلاميان قاما على دولة وإدارة، وهي المدينة المنورة والكوفة في عهد أمير المؤمنين وسائر الولايات الإسلامية في عهدهما صلوات الله وسلامه عليهما. هذه النقطة الأولى، هذا مصدر نستطيع أن نستفيد منه صلاحيات الولي الفقيه. أكو مصدر ثاني عندنا، ملاحظة سيرة متشرعة المسلمين من خلال البحث التاريخي في دور الخلفاء الذي كان يقوم به الخلفاء الذين حكموا بعد الرسول صلى الله عليه وآله. ليش؟ شلون احنا يعني نستفيد من سيرة الخلفاء مع أن هناك آراء إسلامية تقول أن هؤلاء مثلا لم يكونوا أهلا لتسلم القيادة الإسلامية، ونحن نرى أن الخلافة بالنص، وهم يرون أن الخلافة بالشورى، فإذا ممارسات هؤلاء الخلفاء الذين ثبتوا بالشورى ليست ممارسات يعني تمتلك من الحجة الإسلامية الكافية، بحيث أن نقول ما كان للخلفاء الراشدين من ولاية فهو للولي الفقيه. كيف؟ أنا أقول لكم، يقول العلماء والفقهاء أن سيرة الخلفاء والمتشرعة في الحقيقة والواقع ليس هناك بين المسلمين خلاف على صلاحيات الحكومة، يعني من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كل المسلمين يعرفون شنو صلاحيات الحاكم الإسلامي من روايات الرسول وكلماته، يعرفون أن من تسلم القيادة الإسلامية صلاحياته كذا وكذا وكذا. فعندما يأتي الخليفة ولو بغير الحق، ولو بغير الحق في عهد النبي، في عهد أمير المؤمنين وأهل البيت، عندما يأتي الخليفة ويمارس الحكم وهو غير مؤهل لهذا المنصب، لكن ممارساته التي لا يعترض عليها أئمة المسلمين من أهل البيت، هذا يدل عدم اعتراضهم، يدل على أنه يمارس شيئا من حقه كوال للمسلمين ولو كانت ولايته ظلما وجورا. هذا واضح هذا الكلام؟ واضح شلون أن الولي الفقيه يحصل على صلاحيات من خلال حتى سيرة متشرعة، مو فقط من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة أمير المؤمنين كحاكمين للدولة الإسلامية، حتى من خلال ملاحظتنا سيرة الخلفاء يمكن أن نستفيد صلاحيات الولي الفقيه. ليش؟ لأن المسلمين لا يختلفون على صلاحيات الحكم، وإن اختلفوا في حقانية هذا الحاكم أو عدم حقانية ذلك الحاكم، أن هذا الحاكم وصل إلى القيادة الإسلامية بطريق شرعي أو لم يصل بطريق شرعي، فإحنا هذا ما نختلف فيه، ما نتكلم عنه، الذي نتحدث عنه أن المسلمين متفقين أن صلاحيات الحاكم الشرعي معروفة. لكن إذا كان الكلام هالشكل، فقد صدر من بعض الخلفاء ما هو مخالف لصلاحيات الحاكم، تحريف، أكو تحريف في الشريعة صدر من بعض الحكام الإسلاميين من الخلفاء والمتشرعة، صدر منهم تحريف، صدرت منهم يعني فساد مالي، أكو محسوبيات، أكو مثلا من يقرب أهله للحكومة ويبعد منهم أهلا للحكومة، أكو هذه الإشكاليات التي هي واردة كما تعلمون على الخلفاء. لكن هذه ليست مشكلة. ليش؟ لأننا نشترط أن هذه الصلاحيات لا تكون صحيحة إلا إذا وافق عليها الإمام المعصوم أولا، والأشياء التي اعترض عليها الإمام المعصوم نحن لا نعتبرها من صلاحيات الحاكم الإسلامي، فتنحلل المشكلة، ويمكن إذن أن نستفيد من ممارسات الخلفاء أيضا وفي في في مسألة تحديد صلاحيات الولي الفقيه. النقطة الثالثة، ملاحظة النصوص الروايات المعتبرة والصحيحة لمعرفة الصلاحيات المنصوص عليها من قبل أهل البيت لولاية الفقيه. يعني هناك مجموعة من الروايات، شوفوا احنا شلون نقول ان هذه الروايات تعني الولي الفقيه. الامام المعصوم عندما يأتي ويقول الامام، مثلا الامام المعصوم يقول هكذا: الامام له من من كان اماما فله من الصلاحيات كذا كذا، من كان اميرا على المسلمين فله من الصلاحيات كذا كذا. اي لفظ امام او لفظ امير في الروايات، اي لفظ امام او امير فهو يمكن ان ينقل الى الولي الفقيه. يعني يستفاد منه ان المقصود من لفظ الامام والمقصود من لفظ الامير الولي الفقيه، لان الامام عندما يتحدث عن نفسه كمعصوم وصلاحياته الخاصة فهو ينسب الكلام عن نفسه، من حقي أن أفعل كذا ومن حق، لكن عندما يقول من كان إماما عادلا للمسلمين فمن حقي أن يفعل كذا وكذا، فهذا عام، كل إمام فله هذه الصلاحيات. وإحنا عندنا مجموعة من الروايات تحدد صلاحيات الإمام للمسلمين، والولي الفقيه إمام من أئمة المسلمين أيضا، هذا أيضا مصدر من المصادر الإسلامية. وعندنا أيضا مصادر أخرى وهما مصدران: المصدر الرابع الاستماع إلى صوت العقل فيما يقرره من ضرورات على مستوى الحكم والإدارة واحتياجات لا بد فيها من ولي. يعني إذا الإسلام من خلال الروايات ومن خلال التاريخ ما عطانا مثلا فكرة عن صلاحية جديدة اليوم موجودة في هذا العصر ما كانت موجودة بالأمس، فهل من صلاحيات الولي الفقيه أن يتصرف في الشيء الحديث الذي لم يتصرف فيه النبي، لأنه لم يكن في عهد النبي موجودا هذا الشيء؟ نقول من خلال العقل والعقل السليم الذي يقرر أن هناك ضرورات على مستوى الحكم والإدارة لابد لها من ولي، وإن لم يمارسها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فهي من حق الولي الفقيه. المصدر الأخير ملاحظة الأمور التي علم من الشرع إرادة وجودها، أن الشرع لا يتهاون في هذه المسألة ولا بد لها من حاكم يقودها ويسوسها. خب، هذه هي المصادر اللي من خلالها انتزع الفقهاء صلاحيات الولي الفقيه. فلنرى ما هي صلاحيات الولي الفقيه، ولنتحدث من ناحية عملية عن الولي الفقيه الموجود اليوم سماحة السيد القائد، الذي هو ولي فقيه يمتلك مشروعية كاملة في إدارة شؤون الأمة. ما هي صلاحيات هذا الإنسان على الأمة الإسلامية سواء الإيرانية أو غير الإيرانية؟ طبعا هناك عدة صلاحيات. أولا من خلال هذه الروايات والتاريخ نستخلص شيئا مهما وبسيطا وواضحا، وهو أن ولي الفقيه هو العين الساهرة على تطبيق الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي، مشرف عام يراقب الأمة في تطبيقها للأحكام الإسلامية، ويراقب كل القائمين على الحكم الإسلامي في تطبيقهم للنظام الإسلامي، نظام الحكم في الإسلام. فلا يقبل له الحق أن يرفض يعني ممارسة معينة ويقول أن هذه الممارسة ليست من الإسلام في شيء. له الحق أن يقرر ويقول من خلال تشخيصه ودراسته للوضع الإسلامي أن هذه الحركة وهذا الفعل وهذا القول وهذه الممارسة وإن كانت حلالا لكن هي حرام بلحاظ أنها تضر بالوضع الإسلامي والمصلحة الإسلامية الكبرى. ليش؟ لأن من خلال هذا التاريخ الإسلامي والروايات الإسلامية وسيرة النبي وأمير المؤمنين نكتشف أنهما لا يتهاونان في مسألة تطبيق الأحكام الإسلامية، ولا يتهاونان في مسألة أن يرتكب الإنسان خطأ في حق المسلمين، أو أن يرتكب الإنسان أو يمارس الإنسان شيئا في الحكم هو على خلاف النظام الإسلامي. هذه مسألة واضحة. المسألة الثانية، الصلاحية الثانية، أن الولي الفقيه هو المسؤول السياسي الأول عن اتخاذ جميع القرارات السياسية، سواء كانت القرارات السياسية في الشأن الداخلي للدولة التي يقودها أو في الشأن الخارجي، لا فرق. يعني أن الولي الفقيه مسؤول عن تعيين الأشخاص في المواقع السياسية في إيران مثلا، أو في الدولة التي يملكها ويحكمها، بمقدور الاستغناء عن رئيس الجمهورية. من حقوق الولي الفقيه أن والله يقول لرئيس الجمهورية ما نريدك، انتخبك الشعب، لم ينتخبك الشعب، ما دام أنت ضرر على الإسلام والمسلمين وخطر على النظام الإسلامي فمن حق الولي الفقيه أن يلغي تعيين رئيس الجمهورية. هذا رئيس الجمهورية اللي اتنصب من خلال انتخاب 99 و من الأعشار والنقاط من الشعب، الولي الفقيه يستطيع أن يلغيه بكلمة إذا كان وجوده خطرا على الإسلام والمسلمين، صحيح أم لا؟ هذه من صلاحياته. من صلاحياته مجلس نواب ماكو، مجلس تشريعي ماكو أبدا، يقدر يلغي هذا كله ويمارس الحكم بطريقة أو بأخرى بحيث تكون وفقا للنظام الإسلامي، سواء كان هناك مجلس نواب، هناك مجلس تشريعي. ترى هذا مو من الضرورات لقيادة الأمة، مو من الضرورات لقيادة الأمة، أو ليس من مقومات ولي الفقيه. ولي الفقيه إذا ما عنده مجلس نواب وما عنده مجلس تشريعي ما يقدر يقود الأمة؟ لا، يقدر يقود الأمة وبجدارة أيضا. لكن هذه من باب أن عليه أن يجمع مجموعة من الناس تكون لها المشورة في القيادة، كخبراء تشريعيين، خبراء قانونيين، خبراء عسكريين، لكنه ليس ملزوما إذا كان كفوءا ذاتا في القيادة أن يستجمع إلى مجموعة من الخبراء. على المستوى الخارجي هو المسؤول السياسي الأول عن اتخاذ القرار السياسي للأمة الإسلامية كلها. لو أمرنا بمقاطعة المنتجات الأمريكية ما يجوز لأي واحد أن ما يقاطعها، حرام، سواء قلد من يجيز أو لم يقلد من يجيز، لأن هذا قرار في الأساس ليس قرارا شرعيا، هذا قرار سياسي. والإخوان بعض الأحيان يسألون استفتاء مثلا بالله، يقولك والله فتوى فقيه أنا يجوز، والله هو فقيهك يجوز، بس هل فقيهك يستطيع أن يشخص مقدار الضرر الذي سوف تتضرر منه أمريكا من خلال المقاطعة؟ رجل يقود دولة بكل أجهزتها السياسية والاقتصادية، ها؟ رجل يمتلك أجهزة مخابراتية كبرى، رجل يمتلك نظاما يستطيع أن يقيم سقوط دولة أو قيام دولة، هذا الرجل عندما يعطيك رأيا في أن هناك خطرا يهدد أمريكا من خلال مقاطعة منتجاتها، أنت بعد تحتاج ترجع إلى فقيه آخر؟ أنت عندك أي شك وأدنى شك في أن هذا الرجل يتحدث من موقع خطير جدا، مطلع حكيم وخبير بدرجة لا يعني يسامرها الشك والريب؟ هذا ما في مسألة يعني استفتاء وتقليد وكذا، هذا قرار سياسي في الدرجة الأولى، قرار إسلامي سياسي، رأي فقهي في السياسة. ومن أكفأ من هذا الإنسان في أمر السياسة؟ من أخبر منه بسقوط الدول وقيام الدول وضعف الدول وقوة الدول؟ ماكو إنسان أخبر من مثل هذا الرجل الذي يقوم على نظام إسلامي متكامل في السياسة والاقتصاد وفي كل القضايا المصيرية. عندما يقول أنه يجب أن تواجه الأمة إسرائيل، وكما قال الإمام رضوان الله تعالى عليه، لو بصق كل مسلم على إسرائيل لغارقت، ها؟ لو كل مسلم يبصق على إسرائيل راح تغرق. هذا كناية عن شنو؟ كناية عن أن المسلمين قادرين بتكاتفهم على أن ماذا؟ يزيلوا هذه الغدة السرطانية من على وجه الأرض. فهو صاحب القرار، وهو يعرف مشروع إسرائيل شنو، يعرفه حق المعرفة. فلذلك إذا أمر الولي الفقيه أمرا سياسيا على الأمة كلها أن تلتزم به، لأن هذا من صلاحيات المقررة من قبل الرسول العظيم صلى الله عليه وآله. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يأمر بالصلح مع اليهود يجوز لأحد من المسلمين أن لا يصالح وأن لا يسير وفق الرؤية السياسية الاقتصادية والأمنية التي يمارسها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لحفظ المدينة المنورة مثلا. عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بمقاطعة البضائع اليهودية آنذاك في المدينة المنورة، اليهود الذين لم يدخلوا في دائرة الصلح، هذول بعد يستطيعون المسلم يستطيع آنذاك أن يخالف رأي النبي صلى الله عليه وآله، أو يروح مثلا يسأل أمير المؤمنين كإنسان عالم وفقيه ويعرف ما يعرفه رسول الله، يقول له والله رأي الرسول صلى الله عليه وآله ألتزم به أو لا ألتزم به؟ نحن ما دمنا نلتزم بأن الولاية المطلقة تعني أن مال النبي هو للولي الفقيه، فبالحقيقة لا يمكن أن نتنازل عن الرؤية السياسية التي يصدرها الولي الفقيه في قضايانا السياسية. إذا قال ترى على الناس أن تقاطع انتخابات مجلس الأمة مثلا في أي مكان بلاد الإسلامية، واحد يقدر بعد يروح يشارك في الانتخابات؟ لا، لا يجوز له أن يشارك في الانتخابات. والله هذا النائب قاطعوه، لو تصرف هذا التصرف، لو وجد أن هذا من الحكمة مثلا أن هذا النائب والله ما يصلح أن يكون على ممثلا لشعب مسلم لأن هذا إنسان فاسد كذا خطر على الإسلام المسلمين، إحنا ما يجوز لنا بعد نخالف الرؤية السياسية للولي الفقيه. خب، من الصلاحيات أيضا أن الولي الفقيه هو الذي يعين الولاة في البلاد والأمصار ويقدر حدود صلاحيات الولاة. فلنعتبر مثلا صورة مصغرة السفراء، سفير هذه الدولة الإسلامية في تلك الدولة وهذه الدولة، من صلاحيات الولي الفقيه تعيين الولاة، تعيين السفراء، تعيين كل إنسان بحسب كفاءته لقيادة منطقة من مناطق الإسلامية. أيضا من صلاحيات الولي الفقيه أنه صاحب القرار العسكري، يعني القائد العام للقوات المسلحة. نفس ولاية النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، إذا بتلاحظوها ماكو أحد قائد أصلا على الجيش وأمير للجيش إلا النبي أو أمير المؤمنين في قيادتهما للدولتين الإسلاميتين، تمام؟ أو إذا عين ضباط وقواد للجيش من تحته هو القائد للجيش، بعد ما حد يسأل من يقود الجيش ومن يأمره أو ينهاه، قائد الدولة هو قائد الجيش والقوات المسلحة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله. فالولي الفقيه ما يحتاج يكون مثلا له وزير دفاع، مثلا وزير دفاع من صلاحياته هو، عزلة تنصيبة من صلاحياته هو، كل القواد العسكريين تحت أمرته، كل الجهاز العسكري في الدولة يتحرك بأمره ويقف عند نهيه. هذه أيضا من صلاحيات الولي الفقيه. من صلاحيات الولي الفقيه أنه المسؤول عن أمن نفوس الناس وأموال الناس وأعراضهم. يعني أنتوا لاحظوا ترى في النظام الإسلامي القائم في جمهورية الإيرانية الإسلامية، تجد أن كل المشاكل التي تنشأ في الدولة اليوم لو صارت أي أزمة، شوف أنت شنو موقف الولي الفقيه، يعطي فرصة، مع أن من حقها، من حقه أن يوقف هذه الفتنة، أن يقرر حظر تجول، أو أن يسمح بحالة من الانفتاح، أو أن يقبض بيد من حديد. ليش؟ مو لأن إنسان من كيفة، وإنما هو مخول من قبل الله جل وعلا من خلال ممارسات أهل البيت، رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، يستفيد هذه الصلاحية، وهي الأمر أو التمكن من الوضع الأمني في المنطقة الإسلامية كلها. أيضا الولي الفقيه هو الولي على جميع الأموال الشرعية بما فيها الخمس والأنفال، والمسؤول عن جبايتها، وهو وارث من لا وارث له. وهذه مسألة طبعا أكو فيها خلاف، أنه من يقلد أي إنسان كان من الفقهاء العظام حفظهم الله جميعا، هل يجوز له أن يسلم الخمس للولي الفقيه مع أنه لا يقلد الولي الفقيه؟ هل يجوز له أن يسلم الخمس للولي الفقيه؟ من هذا المنطلق وهذه الصلاحية يجوز تسليمه الخمس للولي الفقيه وإن لم يكن مقلدا له، لأن الولي الفقيه راع للأموال الإسلامية. طبعا الأرض ومن عليها ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت، هي ملك لهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا الأنفال، مسألة الجبال وما جبال والوديان والأنهار والسهول والبحار، هذه اللي لا يمكن أن يمتلكها إنسان في ذلك الزمن، هي من ممتلكات أهل البيت والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الآن الولي الفقيه لا يملكها، ولكنه راعيها، يرعاها، يديرها، هي من الحقوق التي أمر الرسول صلى الله أو أوكلها الله سبحانه وتعالى وأهل البيت إلى الولي الفقيه، فهو من حقه أن يديرها. كذلك لو وجدنا إنسانا مات وورث مالا أو وورث مالا، هذا المال ليس له وارث، الولي الفقيه يكون وارث من لا وارث له، هذا المال ننقله لمن؟ للولي الفقيه. الصلاحية السابعة أن الولي الفقيه هو المسؤول الأول عن القضاء الإسلامي، وبيده إجراء الحدود وتقنين العقوبات. شوفوا الإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخميني، اللهم صل على محمد، عندما يعني أفتى فتواه المشهورة في سليمان رشدي، هذا الإنسان الكافر الضال المضل، هذه الفتوى هل هو أفتاها ضد إنسان يعني مواطن إيراني، أو الإمام الخميني تجاوز كل هذه الحدود الموجودة، إيران وسور إيران ومواطن إيراني، وأفتى فتوى ضد واحد عنده جنسية بريطانية من أصل هندي، ها؟ وجعل الناس تلاحقه في كل مكان ولا يمكنه أن يظهر في مكان. شوف قدرة الإسلام وعظمة الإسلام. تتصور أن رأي يعني أقض مضاجع الدول الكبرى مثل بريطانيا وجعلت أمنها في حالة من الاستنفار من أجل حماية رجل صارت حمايته مكلفة جدا ماليا، وكأنهم يحمون رأس الدولة البريطانية، بل أشد، لأن مطلوب لكل العالم الإسلامي من خلال ماذا؟ فتوى يفتيها ويصدرها ولي أمر المسلمين في حق إنسان خرج عن حده، ها؟ هذا بما له من الولاية المطلقة في القضاء، هو الذي يدير هذه المسألة، هو الذي يحدد استحقاق هذا الإنسان للموت أو استحقاقه للبقاء، استحقاقه لقطع اليد، للرجم، للجلد، هو الذي يعين القضاة، ينصبهم هو ويعزلهم هو أيضا، وهذا من حقه ومن صلاحياته، كما كان حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وسائر أهل البيت. الصلاحية الثامنة، وهو الذي يراقب الوضع الاقتصادي بما فيها الملكية الفردية، وينظر فيما إذا كانت هناك حالات استغلال لأفراد المجتمع من قبل بعض الأغنياء، أو ما إذا كان هناك غنى فاحش إلى درجة تؤدي إلى اختلال الموازين الاجتماعية بما يتنافى مع العدل. تصوروا أن من صلاحيات الولي الفقيه أن لو شاف واحد فاحش الثراء سواء كانت أمواله جاءت عن باطل أم عن حق وهو في الدولة الإسلامية وفاحش الثراء بحيث أن ثراءه يؤدي إلى ظلم على البشر هو يكسى والآخر يعرى هو يشبع والآخر يجوع وعنده كل هالأموال ومجمدنها من صلاحيات الولي الفقيه أن يعدل وضع المالي ويهذبه ويشذبه يقول له بابا خذ من ما تحتاجه من الدنيا وأكو غيرك يحتاج الأموال لأن المال في الحقيقة والواقع ليس ملكا للإنسان ملك حقيقي أكو ملك اعتباري هذا المال هو مال الله وملك الله صحيح؟ والدنيا أولى بها من؟ أبرارها الدنيا أولى بها أبرارها وكل ما ارتفعت درجة البر والتقوى والإيمان والكمال البشري كل ما الإنسان كان هو الممتلك للدنيا ومن عليها فلذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو مالك الأرض ومن عليها أهل البيت يملكون الأرض ومن فيها وما فيها عفوا من الأموال والكنوز والذخائر يعني من صلاحيات أن يأتي إلى رجل فاحش من الثراء ويعدل الوضع المادي ويقسم ما عنده من أموال على الفقراء لو احتاج الوضع ذلك سواء كان هذا المال جاءه عن باطل أو عن تكسب صحيح والله يمكن هذا التاجر يعترض ويقول والله أنت شلون تأخذ مالي وأنا مو حرام هذا من كتجبيني إيه لكن أنت الآن مرتاح والأمة قاعدة تجوع وتنطحن فلابد من العدل والإنصاف والمال في النتيجة مو ملك حقيقي للإنسان وإنما ملكيته اعتبارية فلذلك الإمام الخميني يقول في كلمة له في تاريخ 1358 هجري شمسي الإيراني يقول إن الملكية الشخصية إنما تكون محترمة إذا كانت مشروعة ولكن من صلاحيات الولي الفقيه التدخل وتحديد الملكية الشخصية حتى وإن كانت مشروعة فالإسلام لا يعترف بالملكية الواسعة جدا ما له حدود مثل ملاك أمريكا هذين اللي يملكون بالهكتارات وكل خزائن الأرض اللي يمتلكها ملكه ولا حد يقدر يناقشه أو يقول له أي كلمة والأمة هناك تجوع وتعرى وصاروا أبناء شوارع وقطاع طرق وصرات ليل ومغتالون ومدمنو مخدرات وهذول التجار أصحاب الأراضي الواسعة والممتلكات الضخمة ما حد يكلمهم الإسلام لا يعترف بالملكية الواسعة جدا وإن كانت قد تجمعت من طريق مشروع بل هناك حدود لهذه الملكية المشروعة ويحق للفقيه الحاكم الشرعي مصادرة ما يزيد عنها والتشخيص في هذا الموضوع متروك إليه متى يحين الوقت لمثلا تخفيف الملكية الشخصية لرجل معين أو شخص معين الصلاحية الأخيرة التي سوف نتعرض إليها هي كما أن الولي الفقيه يمنع انحصار استغلال الطبيعة بفرد واحد أو أفراد قليلين ويمنع الاحتكار ويصدر جميع الأحكام التي من شأنها تأسيس العدل الاجتماعي وعزة المسلمين سواء على المستوى الداخلي أم على مستوى العلاقات الخارجية وأحكامه تكون مقدمة على جميع الأحكام الأولية يعني شنو؟ أن الولي الفقيه يمنع انحصار استغلال الطبيعة بفرد واحد شوفوا عندنا قواعد إسلامية فقهية قديمة ولا زالت هذه القواعد موجودة عندنا وما حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة عندنا قاعدة تقول من حاز ملك هذه قاعدة فقهية يعني شنو؟ يعني أنا جئت في أرض واسعة صحيح؟ وجدت في هذه الأرض خيرات وثمار ليست لأحد جئت ولممت مجموعة وجمعت مجموعة من الثمار والخضروات والكنوز أو أي شيء كان موجود وحزته أنا، فبحيازتي له وهو ليس ملكا لأحد أصبح شنو؟ ملكي. تمام؟ عندنا قاعدة ثانية وهي التحجير. التحجير هو تسوير الأراضي المشاعة الكبيرة التي ليست لأحد ولا يدعي ملكيتها أحد. أنا أأتي وأضع الأحجار حولها كسور وأقول أن هذه الأرض ملكي، فأنا بالتحجير وهو التسوير، لأن الأول كانوا يسورون الأرض بماذا؟ بالأحجار. فالتحجير يسمح لي بماذا؟ بالملكية. تتصور اليوم أو قبل تتصور أن قبل ما هي مدى استفادة الإنسان من أرض يعني 200 في 200 مثلا، شنو استفادتها؟ أصلا ما حد كان أصلا يمتلك أراضي أو يحب أن يمتلك أراضي في تلك الأزمنة بهذه السعة. شي عمرها هذه وخوص وسعف وما شنو، ماكو، كانت المسألة أخشاب وأشياء بسيطة. تعب يعني سعر الأخشاب أغلى من سعر الأرض، لأن الأرض مشاعة وموجودة وأنا أستطيع أن أسورها، لكن وين أشتري لها ما يعني يسورها وما يسقفها ويجعلها بيتان؟ الأمر غالي كان، فما كان الإنسان يستفيد من الأرض وإن كانت كبيرة إلا مثلا بالزراعة. الزراعة راح يستفيد من قشر مثلا متر واحد في الأرض، راح يستفيد منه من الثمار والزراعة والجذور وإلى آخره. لكن لو سمحنا بقاعدة التحجير اليوم ويانا واحد من هذول التجار واصحاب رؤوس الأموال وصور لك غابة ما أدري بكم من 1000 هكتار، ها، وهي من خيرات المسلمين، هذا أولا راح يستفيد من أخشابها اليوم، راح يستفيد من طبيعتها، وراح يستفيد من تربتها، راح يستفيد من الحيوانات الموجودة فيها، راح يستفيد من أعماقها وجذورها والكنوز الموجودة والمودعة فيها من نفط وإلى آخر بترول وإلى آخر والمعادن والجواهر والذهب. تصور أن نحن نبيح لإنسان في الدولة الإسلامية في إيران من إجى الإمام مثلا تصاعدت بعض الكلمات أنه والله خلاص نطبق الوضع الإسلامي بعد، ومن حاز ملك، والإمام فقيه وما يقدر يقول لنا شيء، وهذا فقه وهو درس هذا الفقه، وتعال صور لك صحراء مثلا في طبس أو سيناء أو غيره، أو طبس عفوا، وصور لك قطعة وخذها. الإمام ما بيكلمك لأنه فقيه يعرف هذه الأحكام الشرعية، لكن الإمام شوف قاعدة ثابتة شرعا حولها إلى مسألة محرمة. إن أنت حبيبي هاي خيرات الدولة، أسمح لك للقاعدة الفقهية أنك تصور الأرض وتملكها، يعني ايش راح يبقى للدولة اصلا من مخزون ومن اقتصاد اذا كل واحد من التجار سمحنا له ان من حاز ملك وان حجر واخذ؟ طبعا اهني من صلاحيات الفقيه والولي الفقيه ان ماذا؟ يتدخل في هذه الاحكام ويوقفها لصالح الاسلام والمسلمين. هذه هي مجموعة من صلاحيات الولي الفقيه، ومن خلال هذه المجموعة نحن يعني نصل إلى نتيجة مهمة، وهي أن مكانة الولي الفقيه ليست محدودة بأرض ولا بزمان ولا بمكان، وأن نفوذه واسع، وأنه يمتلك من الصلاحيات ما يمتلكه الرسول الأعظم وأهل البيت، وهذا هو معنى الولاية العامة وولاية الفقيه المطلقة. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هناك بعض الاستفسارات حول موضوع أو مبدأ شورى الفقهاء في ولاية الفقيه، لماذا لا يوقف الولي الفقيه ما يحدث من مفاسد في الجمهورية على سبيل المثال الأسواق والتجمعات والحجاب والتلفاز، كيف يخدم كل مناد ونحن لسنا في الجمهورية خط الإمام ولاية الفقيه، على سبيل المثال نحن في الكويت، وكيف أزعم وأؤيد خط الإمام؟ هل يحق للولي الفقيه فرض قيود أو أقياد على أي جزء في الجمهورية الإسلامية؟ بعض الأسئلة غير واضحة، إذا أراد الأخ يوضحها فجيد يعني. أما مسألة شورى الفقهاء فإحنا مو في صدد مناقشة نظرية أخرى، إحنا في صدد فقط بيان نظرية ولاية الفقيه، وشورى الفقهاء في ولاية الفقيه يعني نظرية موجودة ولها مريدون ولها مؤيدون، ولكنها لم ترى النور لحد الآن، لأن الموضوع كما يقول بعض الفقهاء والعلماء والمفكرون الإسلاميون أن نظرية شورى الفقهاء مندكة أصلا في نظرية ولاية الفقيه، وولاية الفقيه أشمل من شورى الفقهاء. يعني لو فرضنا أن أربعة من الفقهاء قادوا الأمة، وقيادتهم تكون بما لهم من فتاوى وآراء في الإسلام، لو أتتنا مسألة واختلف الأربعة فيما بينهم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ هل يجتمعون على رأي واحد في النتيجة، أو يبقى كل واحد منهم على رأيه في هذه القضية؟ اثنين قالوا نفعل، واثنان قالوا ماذا؟ لا نفعل. زين، القرار الإسلامي شلون يتنفذ؟ لابد من واحد من الاثنين اللي قالوا لا نفعل اللي في اليمين يطلع ويروح مع اللي في اليسار اللي قالوا شنو؟ نفعل. فترجح كفة على كفة، هذا شورى الفقهاء، صحيح أو لا؟ هل ترجع؟ قد لا يتفقون، قد يبقى الخلاف، وقد يتشاورون وتمشي الأمور ويتفقون. لكن في مثل هذه الحالة، في مثل حالة الخلاف، اثنين مع الرأي ألف واثنين مع الرأي باء، خب الآن تساوي، من اللي يحرك القرار؟ القرار مجمد، إلا إذا واحد من الاثنين اللي قالوا ألف يطلع ويصير رأيه مع الاثنين اللي قالوا باء، راح ترجع الولاية لمن؟ لهذا الواحد، لأنه هو اللي فصل في الأمر، فهو ولي القضية. فدائما وأبدا تعود شورى الفقهاء إلى ولاية الفقيه، لأن حجية يعني خل أوضح هذه المسألة. الآن نحن أربعة أشخاص، هذا حلال أم حرام؟ وإحنا كلنا أربعة فقهاء، صار الرأي رأيين، رأي يقول حلال ورأي يقول حرام، والسائل ينتظرنا وإحنا بيننا شورى، شنو نعطي السائل؟ في هذه الحالة تساوي الطرفين تماما والأصوات، ما نقدر نعطي السائل جواب، ناس يقولون حرام وناس يقولون حلال، يعني ما استفاد السائل، صح؟ ما يقدر يحصل الرأي، صحيح؟ فلازم واحد من هذول الأربعة يطلع من جماعته إلى الجماعة الثانية، فيصيرون ثلاثة إلى واحد، ها؟ ثلاثة إلى واحد، يرجح رأي منه الثلاثة على الواحد. شنو اللي يرجح رأي الثلاثة؟ خروج الواحد إلهم، صحيح؟ بعد أن كانوا اثنين. فإذا دائما وأبدا الرأي الفردي هو الذي يرجح، فهذه ولاية الفقيه. نعود إلى ولاية الفقيه، فشورى المراجع مندكة أساسا كما يقول العلماء والفقهاء، وأنا ليس لي رأي شخصي، لأن الموضوع موضوع اجتهادي وأنا لست مجتهدا ولا شيء، وإنما المسألة أنقل لكم آراء العلماء والفقهاء فيها. لماذا لا يقف الولي الفقيه أمام ما يحدث من مفاسد الجمهورية الإسلامية؟ على شوفوا، أفضل من دولة رسول الله صلى الله عليه وآله أكو ما أكو من قيادة رسول الله؟ هل استطاع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن يوقف كل ألوان الفساد من المدينة المنورة؟ أكبر موجة انحراف ونفاق كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله، منافقو المدينة اللي هدموا كثير من الأوضاع الإسلامية في كل المناطق الإسلامية كانوا منه في عهد من؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الدولة كبرها في عهد النبي هلقت. يعني النبي صلى الله عليه وآله لو يرفع صوته الشريف لسمعه أبناء المدينة. ماكو دولة صغيرة صحيح؟ لكن هل استطاع أن يخلق من كل إنسان ملاك؟ وهل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ لو كان ممكنا لفعله الإنسان الكامل. لكن المسؤولية تقع ماذا؟ فردية على على على كثير من الحالات. أنت كتكليفك الشرعي شنو؟ أنا كحاكم إسلامي إذا ظهر شيء من الفساد الخطير الذي لا يمكن أن نقبل به ومن المنكرات العظيمة والفاحشة لازم أقف في وجهها صحيح؟ لكن مسألة والله بنت طلع شوية شعرها أو بنت حطت عليها مكياج أو ولد لابس لبس مو صحيح أو ولد قاعد يسمع مثلا أغنية أو كذا، خل ولي الفقه يلاحق الناس في بيوتهم كذي، يعني هذا المطلوب أن يقف في وجههم أو يخلي الشرطة على رأس كل فرد شرطي واحد وهذبه وربيه، أو كل عمامة تذهب لإنسان وتربيه. مو هذا النظام الإسلامي يا أخوان، هذا فهم خاطئ للنظام الإسلامي. النظام الإسلامي يفتح مجال لتعقل الإنسان، وتعقل الإنسان ميد الكبت والضغط والضرب على الأيدي والرؤوس وتقطيع النفوس بحالات من الصراخ والفوضى. لا، الإسلام يأتي بالسماحة، ترى عطيناكم مجال، انتبهوا لأنفسكم نتيجة أعمالكم وبال. نعم، إذا شفنا أن هذه الحالة راح تكسح المجتمع الإيراني كله وتحول إلى مجتمع منحل وفاسد تماما، لا راح يقف الولي الفقيه في وجهها. لكن لم تبلغ هذه المسألة حدها الأقصى. مشكلتنا إحنا بعد ترك زوار لإيران، حي الله نلتقي في زيارتنا مالت الأسبوع والشهر ب20,000، تلتقون تتعاملون مع 20,000، تتعاملون مع 100 شخص، أنتوا 100 شخص، أنت تتكلم عن عن عن شعب مليوني، مو بحرين وكويت وما شنو، كم نفر مسوي لنا وضع الحين هنا؟ ها، وهناك يا عمي 70 مليون، وين تشوف 80 بيوصلون الحين؟ وين تشوف؟ روح حبيبي، روح القرى، دش شوف المؤمنين أصحاب المآتم والحسينيات، هذول اللي تربوا في المساجد، شوف هذول اللي قامت عليهم الثورة، الجياع، البسطاء، الترابيون. أما تروح للطهران وشمال طهران، شنو بتلاقي هناك يعني؟ وبتروح لأصفهان وكرج ومرج وما شنو، أكيد بتلاقي لك المتردية والنطيحة. لكن الأوادم وين؟ روح قم يا أخي ويب لي مظهر من مظاهر اللي تدعيها، ما راح تلاقي في الصورة. لأن مجتمع علمائي فقهائي متربي، ما راح تلاقي هالأمور. ودولة واسعة والشاه خوب، المجتمع الشاهنشاهي لحد الآن موجود بإيران. هذول العجايز هذول والشيبة هذول مال أيام الشاه اللي تشوف وجهه يا أخي يكسف الشمس والقمر، يعني هذول لا زالوا يربون أبنائهم على بغض الدولة الإسلامية وكره النظام الإسلامي وكره العمامة. ليش؟ والله تركب ويا واحد صاحب تاكسي يقول لك والله شنو الآن زين، لو قبل زين يقول لك لا هذيك الأيام وايد أحسن. الجواب على طول، خمر موجود، البنات موجودين، هل أحسن؟ بس أنا أبي أشوف واحد يقول لي النظام السياسي الاقتصادي الأيديولوجي والثقافي ماكو، ما تحصل هذولا أبدا، ما كل يقول لك ما شنو، ما الحشيش ما موجود الحين يضربوننا وخمر ما موجود، بس هذا الكلام حي الله. يا أخي يريد جهنم هذا الإنسان، يريد جهنم، أروح أقول أن الدولة الإسلامية فيها فساد لأن هذا إنسان يبي جهنم فيها؟ خب ما يصير. فعلى كل حال هذه الإشكالات جدا جدا يعني ما يشلون، غير ناضجة وغير واعية، وما تقرأ الأشياء بشكلها الواضح، ما تقرأ الأشياء بشكلها الواضح. فإحنا شوية يعني خل يعني ننتبه، إحنا كزوار بعد ترى تاركين، يمكن نشوف بس ضريح وما شنو، لكن انتهى الموضوع. ومشكلتنا ما نعرف فارسي بعد، يمكن الإخوان اللي يعرفون فارسي لما يروح الجمهورية يقدر يتعرف على المجتمع أكثر، يروح شوف العلماء، شوف الشباب المؤمن شو قاعد يسوي من نتاج، شنو نشاط الإسلامي؟ راح يشوف مجتمع على الأقل بتحصل فيه كم؟ ما بتحصل فيه 40 مليون مؤمن يا أخي، 2 مليون مؤمن، 2 مليون 3 4 يمكن تحصل 10 20. لو قطينا شوية منا على الخليج وشوية منا على الخليج غطس الخليج في الخليج. ايه يا اخي ترى شعب مو قليل، حتى احنا قاعد نلاحظ ظواهر. وانت شوف الاعلام الغربي ايش قاعد يركز، يروح شمال طهران ويصور، شوفوا ايران، شوفوا التطور، شوفوا رفض الدولة الاسلامية، وهو شايف لك 2 3 يضحكون جامعة ما يشنو رايح مصور لي جامعة طهران وكأن الأمة هذه الشكل. يا خلي يقوم شوي، خلي يروح المساجد والمآتم، خلي يروح يصور خطبة السيد القاضي يوم 4 ويشوف المؤمنات والمؤمنين، ها خلي يروح محرم ويشوف القلوب الباكية على الإمام الحسين، خلي يقف على ضريح من الأضرحة وينظر للنساء والأطفال والشيوخ في حالة من التمسك والعشق والولاء لأهل البيت. خل ينقل إلنا الإعلام الغربي اليوم والإعلام العربي المأجور الفاسد، خل ينقلنا هذه المظاهر وشوف الناس تغير رايها عن إيران أم لا. مسألة إعلام يا أخوة، الحمد لله رب العالمين.